الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ولأثره اقتفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأبناء والإخوة طلبة العلم، أسأل الله أن ييسر لنا ولكم عرض هذا العلم وفهمه والعمل به وتوجيه الناس إليه، فإن ذلك عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. وبعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في أصحاب السدس وذكرنا منهم شيئا ولم نكمل، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم الحديث عن أصحاب السدس. ولكن قبل أن نبدأ فأطلب من إخواني واحد منكم يعرفنا من ذكرناه من أصحاب السدس. من؟ تفضل يا عم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من أصحاب السدس ثلاثة. نعم. الأب وشرطه شرط الاستحقاق، وجود تمام. الفرع الوارث. نعم، وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. تمام، أحسن. اثنين الأم. اثنان الأم. وثالث بشرطين. نعم. الأول وجود الفرع الوارث. اثنين وجود جمع من الإخوة. إن وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة أو الشرطان سوية. أو الشرطان سوية. الأم تنزل من الثلث إلى السدس. السدس، تمام. الثالث هو الجد. الجد يرث بعدم وجود الأب. أي نعم. اثنين وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. إذا عندنا ثلاثة. نعم. الأب. الأب. الأم. الجد. ولكن ذكرنا تفصيلا في مسائل الجد. مين يذكرنا بها؟ مصطفى؟ تفضل يا مصطفى. قلنا أن الجد مثل الأبي تماما إلا في كم مسألة؟ نعم، هو الذي قال من أهل العلم ذلك هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. لا، الذي قال أنهما سواء. أنهما سواء، الجد مثل الأب. تمام. لكن اختلف أهل العلم معه، قالوا إن إلا في ثلاث حالات. تمام. مع الإخوة لأب أو الأشقاء. نعم. وفي المسألة الغروية الأولى والغروية الثانية. لا، الغروية؟ الغروية. كنا نقولها من النجم. نعم. ده أغر. نعم. الأغر أو أن زوجها أو الغر. أو العمرية الأولى والعمرية الثانية. أي الأغر. فنقول الثلاث مسائل أو الثلاث مواضيع الأولى إيه؟ أن الأب يحجب الإخوة جميعا باتفاق، ولكن الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق، ولكن اختلف العلماء في علاقته مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أنهم بالنسبة له في مقام الأحفاد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يحجبهم أيضا. غيره من الأئمة يرى أنهم يشاركونه في الإرث. كيف التفصيل في المشاركة في الإرث؟ قلنا ذكر الرحبي فقال في آخر بيت، قال أيه حكمه وحكمهم؟ سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني سنأتي على تفصيل كيف التوريث. هذه الأولى. المسألة الثانية اللي هي الغروية العمرية الأولى. العمرية الأولى اللي هي قلنا في العمرية الأولى زوج وأب. أيوة، زوج أب وأب وأم. الأم ترث مع الأب ثلث سلس الباقي، لكن مع الجد ترث الثلث، ثلث المالي كله كاملا. نعم. العمرية الثانية زوجة وأب وأم. وأب وأم لو الجد مع الأب. الأم ترث إيه؟ مع الأب ترث ثلث ثلث الباقي، لكن مع الجد ترث الثلث المالي كاملا. ثلث المالي. وبينا ايه التوجيه الفقهي لهذه المساله. طيب، ننتقل لنبقى لمحمد. اقرا يا اخ محمد الابيات الرحبيه من اول باب السدس. نعم. قال الامام الرحبي رحمه الله: باب السدس. والسدس فرض سبعه من العدد، اب وام ثم بنت ابن وجد، والاخت بنت الاب ثم الجده، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع والد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو آبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سياتي، وحكمه وحكمهم سياتي. نعم. مكمل البيان في الحالات. نعم. إذن سيأتي لنا باب مستقل اسمه الجد والإخوة. كيف نورثهم سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. نبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في الوريث الرابع أو الوارث الرابع الذي يرث بالسدس من أصحاب السدس، وهو بنت لابني، هو الذي جاء به الرحابي رحمه الله مقدما على الجد، ولكن أتينا نحن به متأخرا كما ذكرنا للعلاقة التي تربط بين الجد ومن والأب. نبدأ في بنت لبن. بنت لبن الرحبي رحمه الله صاغ لها بيتا من الشعر جميلا جدا، قال: وبنت لبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنتي مثالا يحتذى. وانتبه إلى الجمال في ضبط الشعر، بنت لبني تأخذ السدس إذا، إيه إذا؟ يعني لها شرط. لماذا يبين الشرط؟ لأنه مضى فيما معك أن بنت لبني تأخذ ماذا؟ النصف. من يقول تأخذ النصف إيه بكم شرط؟ عامر، ها؟ بنت لبني تأخذ النصف بثلاث شروط. طب ها؟ عدم الفرع، عدم الفرع الوارث الأعلى، الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى، وعدم المعصب، وعدم المشارك. الله يفتح عليك. إذن لأنها تأخذ فيما مضى، عند فقدي ما هو قال عدم الفرع الوارث الأعلى، عند عند الرحبي يعلم أنها تأخذ النصف تارة، فلما جاء به إلى السدس قال إذا. إذن هناك شرط آخر، إيه هو الشرط؟ إذا كانت مع البنت. إذن شرط استحقاق بنت لابني السدس شرطان، شرطان. ما هما الشرطان؟ عدم المعصب، اكتب هذه الأول، وهذا في كل المسائل معنا. ليه عدم المعصب؟ لو وجد معها في المسألة أخوها اسمه ابن، ابن، واضح الكلام؟ أو ابن عمها في درجتها، بس هو ابن ابن، هيعمل إيه معها؟ يأخذها معه إلى التعصيب، فتذهب بعيدا عن الفرض. واضح الكلام هذا؟ وهذا سيتبين أكثر وأجلى حينما نتكلم عن التعصيب. إذا الأول عدم وجود المعصب، الثاني، الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى سوى البنت صاحبة النصف. يعني إذا لابد من وجود بنت في المسألة نعطيها ايه؟ نصف، وبنت ابن نعطيها ايه؟ سدس، تكملة لايه؟ الثلثين. هذا أعلى نصيب تحوزه من؟ الإناث. فنعطي البنت النصف وبنت الابن ايه؟ السدس. انتبه، يقول ايه؟ وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، انتبه، مثالا يحتذى. يعني مثالا يحتذى، يعني كل بنت ابن دنيا تأخذ السدس مع كل بنت أو بنت ابن عليا. وضحت معك هذه؟ وضحت معك؟ يعني عندي مسألة فيها بنت وبنت ابن، سنعطي البنت ايه؟ النصف، وبنت الابن السدس، نقول تكميلا ايه؟ للثلثين. طيب انزلوا بينا درجة، عندنا المسألة فيها بنت ابن وبنت ابن ابن، نعطي العليا النصف والدنيا السدس، وهكذا كلما نزلنا درجة نعطي العليا النصف والدنيا السدس. لذلك قال ايه؟ مثالا يحتذى. طب جميل، طب الكلام ده من اين جاء دليله؟ ما دليل هذا؟ دليله حديث صحيح في البخاري، حديث ابي موسى الاشعري، وهو ان ابا موسى رضي الله عنه وارضاه سئل في مسألة عن بنت وبنت ابن وأخت. انتبه جيدا، بنت وبنت ابن وأخت، انتبهوا معايا جيدا، بنت وبنت ابن وأخت، إن هذه المسألة فيها أدلة كثيرة جدا. الآن نبحث عن دليل واحد، بنت بنت ابن أخت. ذهبوا المسألة إلى من؟ إلى أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، فقال للبنت النصف وللأخت النصف. هذا الذي مر معنا فين؟ في أصحاب النصف. ولكن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه كان عالما، خشي أن يكون قد أخطأ، فدلهم على من هو أخبر منه بالعلم، قال وأت بن مسعود فإنه سيوافقني، اسألوه. يعني إن وافقني إذن إجابتي الصحيحة، فإن خالفني سنرى الإجابة الآن. إيتوا ابن مسعود فاسألوه. فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسألوه عن بنت وبنت ابن وأخت، وقالوا سألنا أبا موسى فكانت إجابته كذا وكذا وكذا. فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إن أخذت بإجابة من؟ بإجابة أي موسى، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة في مقام إيه؟ تشريع نبوي، ما فيها اجتهاد خلاص. إيه التشريع النبوي؟ قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. انتبه، أفادنا فوائد عظيمة جدا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال للبنت النصف، طب هذا متفق عليه ما في إشكال، ولبنت الابن السدس تكملة لمين؟ وهذا موضوع حديث درسنا عن بنت الابن، ولكنه أفاد وقال وما بقي للأخت، فأعطى الباقي للأخت عصوبة كما سيأتينا، وليس كما قال أبو موسى وللأخت النصف، إن هذا تفصيل سيأتي. قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود، فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أدب طلبة العلم، أبو موسى من شيوخ الصحابة وابن مسعود كذلك، لكن انظروا إلى الأدب بين العلماء، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. طالما إن ابن مسعود حيا، ابن مسعود حي، فلا تسألوني، هو أولى مني بالسؤال، هو أعلم مني وأخبر عني رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن مسعود قدم فقال لأقضين فيها بقضاء رسول. ابن مسعود أحفظ لواقعة عن من؟ أو هو حضر واقعة لم يحضرها من؟ أبو موسى، فأفتى فيها بقضاء رسول. إذا الشاهد معنا هذا دليل أن بنت الابن تأخذ السدس، بس مع من؟ مع البنت صاحبة النصف، وكل بنت بنت ابن أذنى تأخذ مع التي أعلى السدس، والعليا تأخذ النصف، وهكذا. إذا شروط استحقاق بنت الابن السدس شرطان: عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى سوى صاحبة النصف. واضح هذا الكلام يا شباب؟ طيب، إن الشيخ رحمه الله أيضا أفادنا ببيت رائع جدا بعد كلام عن بنت الابن، قال إيه؟ قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. واضح معك مصطفى كده؟ وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. شوف الشيخ ده رائع، حينما يقول لك يا أخي، يا أخي ده أسلوب إيه؟ تدليل، بيدللك يا أخي الحبيب، يا فتايا، يا بنية، يا أخي، كلام رائع جدا. وهكذا الأخت أي كما مضى في بنت الابن مع البنت، هكذا الأخت التي من الأبي، الأخت لمين؟ لأب، مع أي أخت؟ بالتي بالأبوين أدلتي. من التي أدلت بالأبوين؟ الشقيقة. إذن إذا قلنا بنت ابن مع بنت، نقول أختي أب مع أختي شقيق. البنت بنت الابن تستحق السدس مع صاحبة النصف البنت، نقول كذلك الأخت الأب تستحق السدس مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف، ونقول تستحق السدس إيه؟ تكملة للثلثين. واضح الكلام؟ طبعا في دليل هنا، دليل القياس على مع بنت الابن على الصلبية، وهو إجماع، يعني مسألة ما في مجال لحد فينا أنه يضيف فيها شيء. القياس على بنت الابن مع الصلبة. الشروط إيه باختصار الآن؟ خلي بالك، شروط استحقاق بنت الأخت الأب السدس. نقول إيه؟ عدم المعص. الله يفتح عليك يا عم، تقول معايا كده يا عم في السماع، عدم المعص. عدم المعص، لأن لو وجد معها أخ الأب بيعمل إيه؟ ياخذها للتعصيب. اذا عدم المعص. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. لا لا لا، الشرط الثاني ايه؟ الثاني لو عدم الفرع الوارث. لا احنا بنتكلم في الاخوات الان مش في البنات. في الاخت ماشي، عدم المعصب عدم المشارك. لا، عدم المعصب الثاني ايه؟ وجود الشقيقه وارثه النصف، كما قلنا هناك مع البنت وبنت الابن ايه؟ عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الاعلى سوى البنت صاحبة النصف. هنا نقول نفس الكلام، عدم المعصب وشرط وجود الشقيقة صاحبة النصف. طيب جميل جدا، انتبه كويس معايا طالب العلم، انتبه. قلنا هناك كل بنت ابن نزلت مع بنت الابن او البنت التي اعلى منها. طب هنا نقول وكل بنت اخت لاب نزلت مع بنت أخت شقيقة نزلت؟ لا، انتبه، البنات فروع أما الأخوات حواشي، فالحواشي لا يستفيدون من التركة كما يستفيد من؟ الفروع. لأن قلنا القاعدة السابقة ودائما أردها لإخواننا، ليست قاعدة لكنه كلام اجتهادي، يعني هو أن المال يجري في الأنساب، يوصيكم الله في أولادكم. المال يجري هنا أولا، فالبنت مع بنت الابن والثلاث نعم، لكن الأخت الشقيقة مع الأخت الأب فقط، بس ما فيش نزول. الأخت الشقيقة مع الأخت الأب مثل بنت الابن مع البنت تماما، إذ أن نصيب الإناث عند انفرادهن عن المعصب لا يزيد عن إيه؟ عن الثلثين، كما مر معنا أصحاب إيه؟ الثلثين. فلما أخذت البنت النصف استكملت بنت الابن باقي الثلثين، كذلك لما أخذت الشقيقة النصف استكملت بنت الأبي باقي الثلثين. إذا انتبهوا، عندنا الآن اليوم بنت الابن ومن؟ والأخت الأب. إذا أخذنا كم واحد من الورثة من أصحاب السدس؟ خمسة، الأب، الأم، الجد، بنت الابن، الأخت لأب، مش أخت الشقيقة، الأخت إيه؟ لأب. طيب ننتقل السادس، ولد الأم. ولد الأم، ولد الأم يقصد به من؟ يقصد به الأخ الأم أو الأخت الأم. يقصد به الأخ الأم أو الأخت. لذلك عمم فقال رحمه الله: وولد الأم ينال السدس. ولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، في براعة غير طبيعية. ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. إذا نقول ما هو شرط استحقاق ولد الأم للسدس؟ هو ذكر رحمه الله شرطا واحدا، ولكن باقي الشروط منغمرة فيما مضى معنا. الشرط الذي ذكره واضحا ايه؟ الإفراد. طيب من منكم يستطيع ان ياتيني بدليل اذا انفرد ولد الام الاخ لام او الاخت لام استحق السدس؟ دليل من القران. من دليل من القران؟ نأتي بالآية الأول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذا من الأخ هذا الذي يساوي الأخت؟ قال ابن مسعود: الإخوة لأم. لماذا؟ هذا نقل مسعود، ودليلنا أيضا على ذلك في آخر آيات في سورة النساء، قال عن الإخوة فإن كانوا أكثر من ذلك. لا، آخر آية في سورة النساء تقول إيه؟ قل لا يفتك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نفس ما ترك، هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. علمنا أن الآية الأخيرة تنص على الأشقاء ولأب، أما الآية الثانية هذه تنص على من؟ على إخوة لأم. إذا الأخ لأم إذا انفرد ذكرا كان أو أنثى استحق إيه؟ ولكن بباقي الشروط. إيه باقي الشروط؟ أنت نسيت، أذكرك بها الآن. جميل، عدم إيه؟ وعدم إيه كمان؟ أنا ذكرت من قليل هنا الصبر، وعدم إيه؟ ها؟ الله يفتح عليك. قلنا من قليل أن الأب يحجب جميع الإخوة، صح كده؟ أما الجد يحجب الإخوة الأم اتفاقا، وفي اختلاف مع الأشقاء والأب. إذن وجود الأصل الوارث الذكر دائما يعمل إيه في الأخ الأم؟ يحجب ويسقطه. يبقى نقول إذن أن يكون منفردا، الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، الثالث عدم الفرع. عدم الفرع يعني لا أصل ولا فرع. الفرع الوارث خلي بالك، ذكرا كان أو أنثى، منفردا أو متعددا، يسقط من؟ يعني تستطيع تقول إن الأخ الأم وريث ضعيف شوي، ضعيف جدا. من أقوى من يدفع عنه ويدافع عنه؟ الأم، حتى ولو أعطته من نصيبها، لكن هو يأخذ من أمه، لكن إذا جاء يأخذ من أخيه يأخذ، سيقع النزاع هنا، فانتبه جيدا. مع الأم هي تعطيه، هي أم لها قلب حنون، لها قلب كذا، طبيعة الأم، ولكن مع غيرها لا. إذا نقول الشروط ثلاثة: عدم الأصل، عدم الفرع، أن يكون منفرد. طب انتبه معايا جيدا مصطفى، خذ السماعة. حين ذكرنا أصحاب الثلث قلنا منهم الإخوة لأم، فاكر؟ نعم. جيد، قلنا الإخوة لأم يستحقون الثلث. إيش شروط لاستحقاق الثلث؟ أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، أن يكون ليس هناك أصل، عدم الأصل، عدم الأصل. إذا نفس الشروط هنا، قلنا عدم الأصل وعدم الفرع أن يكونوا جمعا يأخذ الثلث. إذن يبقى الشرطان: عدم الأصل وعدم الفرع، ولكن إيه الذي جد معنا؟ أن يكون منفردا. إذا انفرد حاز إيه؟ حاز السدس، لذلك هو أعرض عن الشروط الأخرى، لأنه ذكرها لك عند أصحاب مين؟ الثلث، وذكر الشرط الجديد. قال إيه؟ ها ماذا يقول؟ والشرط في إفراده لا ينسى. جميل، إذا الآن وصلنا إلى السادس. نعم، ممكن سؤال بعد ذلك؟ تفضل. الأب يحجب جميع الإخوة حتى لو كان جميع الإخوة بنات ذكورا أو إناثا. تمام. طيب إحنا قلنا في الشروط اللي هي بتاعت الأخت الأب، عدم المعصب ووجود الشقيقة صاحبة النصف. نعم، دول الشرطين بس اللي هما في لأنها تاخد السدس. عدم المعصب. نعم. طيب ايه السؤال؟ لو وجد الاب ما يحجب ال، طيب خلاص محجوبه، لن تكون من اصحاب السدس. نعم، مش شرط ان لا، ما هو اصلا احنا لو قلنا عدم وجودي او وجودي دخلنا في اتجاه اخر، انا اقول لك بما تستحق الاخت لاب السدس بكذا وكذا. هتقول لي طيب ولو وجد الاب، هي ليست اصحاب السدس ولا الربع ولا الخمس ولا غيره، هي الان ايه؟ محجوبه، لا علاقه لنا بمساله السدس، وانها حجبت تماما عن المساله التي بين ايدينا. يبقى معنا السابع. عندنا الان كم واحد يا عامر من اصحاب السدس؟ عندنا ستة. قل. عندنا الاب. الاب. والام. الام. الجد. الجد. بنت الابن. بنت الابن. اخت الاب. الاخت الاب. ولد الام. ولد الام. طيب بقي معنى السبع. من السبع؟ السبع هذا مشكل شوي، مشكل في كثرة الكلام النظري فيه. ايه هو السابع؟ الشيخ رحمه الله يقول ايه؟ والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. ثم يبدأ في سرد مشاكل الجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في قسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. قل له إيه؟ حسبك. فقل لي حسبي. اسمع ماذا يختم، يقول إيه؟ وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. الشيخ شف رحمه الله، شوف الاستبراء يقول إيه؟ قد خلصت، انتهينا من الفروض بدون إيه؟ هو صادق فعلا رحمه الله. من يذاكر المادة ويتعلم يجد أنه ما في إشكال. الإشكال عند طالب العلم أنه لا يذاكر، لا يحل المسائل، لا يراجع، لا يسأل، لا يبحث، لا يسأل علماء المشايخ، فتشكل عليه مسائل كثيرة. أقول هذا علم صعب؟ أبدا، والله ما هو صعب، والله هو من اليسر بمكان. وصاحب المتن يقول من غير إشكال ولا غموض، مسألة سهلة جدا، لا عليك إلا أن تقوم مقام الطالب والشيخ مقام الشيخ، واعمل في مقام الطالب. مرة الثانية الثالثة الرابعة أخطأ، في النهاية ستجد المادة سهلة عذب عليك. فقط مسألة الجدات هذه فيها إطالة، أنا سأتجاوز عن الإطالة، نريد أن أمشي معك. وكما قلت لكم إحنا مرهونين بوقت معين وعدد محدد من الحلقات. أنا أقول لطلبة العلم إذا كان المسألة فيها جدات فاختصر كلامنا الآن على الجدات الوارثات، وهو الذي يقصده أن الجدة الوارثة هي الجدة الصحيحة، هي الجدة الصحيحة. من الجدة الصحيحة؟ التي لم يدخل في نسبتها ذكر بين أنثيين، لم يدخل في نسبتها ذكر بين أنثيين. فماذا الكلام جيدا؟ ذكر بين أنثيين، هذه الجدة ترث السدس بشرط واحد. تذكروا لما تكلمنا في درس الأب قلنا إيه؟ في جد، أنا عملت كده، جد وفي أب، علشان الجد هذا يرث لابد الجد إيه؟ الأب يأخذ بالطريق. نفس القضية، الجدة هي تريد تنزل إلى المال لابد يكون الأم إيه؟ مش موجود. إذن شرط ميراث الجدة عدم وجود الأم، ده شرط، شرط أن ترث الجدة السدس عدم وجود الأم. ولكن دعنا أقول لك أتكلم عن الجدة شوية كده باختصار. كلامنا عن الجدة الصحيحة، من الجدة الصحيحة؟ التي لم يدخل في نسبتها المال ذكر بين أنثيين. مصطفى، جدتك لأمك، نعم، اسمها أم؟ أم. أم، طيب لو ارتقينا كمان درجة نقول أم أم الأم، إذا الجدة كده إيه؟ صحيح؟ ما فيها ذكر بين أنثيين. طيب لو انتقلنا إلى جدتك من قبل أبيك نقول أم أبي، واضح كده؟ نعم. إذا هذه جدة صحيح؟ طب أمها؟ نقول أم أم الأبي. نعم. صحيح ولا لأ؟ صحيح؟ ما فيش ذكر بين أنثيين. لا يوجد ذكر بين أنثيين. طيب انتهي معاي. جدة أخرى نقول إيه؟ أم أبي أم الأم. أم أبي أم الأم، جدك لأمك. نعم. جدك لأمك، طبعا أنا أعرفه جيدا. نعم. أبو أمك، خد بالك رحمه الله. نعم. لو قلنا أمه نقول أم أبي الأم، وضحت معك كده؟ نعم نعم نعم. أم وأبي هذه جدة لكنها صحيحة؟ لا لأنها ذكر ذكر دخل ذكر. طب هذه اسمها إيه عند العلماء؟ يقولوا إيه؟ جدة فاسدة، يعني فاسدة على قواعد الملوك. أنا أعلم أن جدتك صالحة رحمه الله على ماذا؟ إن شاء الله تقبل الله في الصالحين. ولكن أقول المقصود كلمة فاسدة يعني فساد سبب الإرث، فسد طريق الدخول إلى الإرث فسد، ولكن تصالحوا يتعارفوا على تسمى جدة فاسدة. إذن الجدة الصحيحة التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين. طب جميل. محمد أبوك له أم وأب؟ نعم. أبوك له أم وأب أكيد. طيب نقول أمي أبيك. تاني كده. أمي أبيك. أم أبي. ماشي، جدة صحيح. مفيش ذكر بينهم الثنين؟ لا مفيش كده برضه. طيب لو دخلنا في أي طريق تاني ذكر بينهم الثنين الجدة إيه؟ هتصبح فاسد. فسدت في وضع معاك هذه؟ طيب. جميل. نعم؟ ما بس أنا عاوزك أريد تستوعب، أنا لما أدخل أنا أقول دايما عن الجدات نقول حديث الجدات دول هؤلاء يعني نساء ضربنا في الأعمار كلهن شامطات عواجيز، ورغم ذلك تنافس وتقاتل على الإرث، وربما أنا أضحك أو أنت، ولكن سبحان الله من الذي ضمن لها هذا؟ رب. خلاص لا مجلي ولا لك حقها الشرعي، وسبحان الله ربما انتقل المال منها لابن ابن من جهة أخرى أو بنت، ينتقل المال إلى أنسان أخرى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب الثاني، ترث الجدة سواء كانت من جهة الأم وسواء كانت من جهة الأب، وهذا مر معنا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ قلنا في الجد من جهة واحدة أبو الأبي، لكن في الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب. فمن جهة الأم كما ذكرنا قل أم الأم أو نعلو درجة أم أم الأم، أو من قبل الأب نقول إيه أم الأبي أو أم أبي الأبي، ما فيش إشكال طالما النسبة عندنا صحيحة نقول ترث. إذن الجدة ترث من جهة الأم أو من جهة الأب بشرط أن تكون جدة إيه؟ صحيح. طيب الثالث، كلما علونا درجة، وانتبه مع هذا إشكال الآن، كلما علونا درجة مع الجدات زاد عدد الجدات. يعني أنت كل واحد منكم له كم جدة؟ عندك كم جدة محمد؟ حاليا نعم متنا جميعا. متنا جميعا. عامل عندك كم جدة؟ عندي جدة واحدة. جدة واحدة. أم أمي. أم الأم. أم الأم. مصطفى جدة واحدة أم أمي أيضا. نعم ما شاء الله. طيب لو كلما يعني أنت عندك مفروض الوضع الطبيعي لنا في حياتنا غالبا نرى أم الأم وأم الأبي، هذا غالبا يحدث، لكن لو ارتفعنا درجة عدد الجدات إيه هيحصل؟ تشعب أكثر. دماغك مستوعب ولا لأ؟ أنا فعارف إن في طلبة علم كتير الآن بيحسب حساباته مش عارف يجمع. يعني إذا قلنا في نطاق أم الأم وأم الأبي، إذا عندي جدة من هنا وجدة من هنا، طيب لو ارتفعنا من جهة الأب درجة كمان، انتبه درجة، نقول أم أم الأم أم أم الأبي أم أم الأبي، المرأة هذه لها أب ولها أم، فهيبدأ الجدات إيه ينتشرن. كذلك لو روحنا جهة الأب ولو روحنا جهة الأم، كلما توسعت في النسب أبعد زاد عدد الجدات. ولكن هذا الأمر يعني العلماء حكموا بإيه؟ حكموا بالرؤية الواقعية. هل في أحد فينا رأى أكثر من جدتين أو ثلاث؟ فبعض العلماء قال الجدات اثنين، بعضهم قال ثلاث، بعضهم يقول أكثر. هذه مسألة تفصيلية، إذا وجدت في الواقع نصيحتي لطلب العلم إن وجدت تحلها على مين؟ على القاضي الشرعي. تحتاج إلى إثبات وتدقيق من يقوم بهذا؟ القاضي الشرعي. ما هو أنت ولا أنا نفرح مجرد مسألة جات ونحل كده، لا، إن كثر على الجدات إذا المسألة تحتاج إلى دقة تصحيح للنسب، من يقوم بهذه المسألة؟ القضاء ليس أنا ولا أنت. طيب رغم زيادة عدد الجدات، طبعا إحنا عندنا في بلادنا أو أغلب بلاد المسلمين الآن الرجل بيتزوج عنده مثلا 20 25 إلى ما غير ذلك، فممكن يبلغ 40 45 يكون جدا. طيب هل يكون عنده ذرية تحت الأحفاد كمان؟ ممكن بس قليل جدا. لكن لو تزوج عنده 14 سنة 13 سنة كما فعل عمرو بن العاص، كان بينه وبين ابن عبد الله بن عمرو 11 سنة، هنا ممكن عدد الجدات ايه يكثر. وهذا وجد في أهل اليمن لأنه كانوا يتزوجون مبكرا جدا، فيوجد أن يرى مثل هذا. ونقل عن الشافعي رحمه الله قد رأيته في اليمن جدة ابنة 21 سنة، عند 21 سنة جد. في أغلب البلاد الآن 21 سنة دي لم تتزوج بعد. طب تكون يعني أم، تكون جدة عندها أحفاد، لو عندها أبناء أحفاد كمان وعندها 31 سنة، ويتشعب الأمر يكثر. الزواج المبكر فيه بركة، ولكن مجتمعاتنا طبعا أخذت بنوع من التغريب أو الضغط الاقتصادي أو إلى آخره، ليس مجاله الآن. جعلت الجدات دائما لا تعرف إن الجدة إلا مين؟ إلا المرأة الحطمة أو الرجل الهالك الفاني، نقول هذا جد. طيب ممكن تختلف الجدات في القرب والبعد؟ نعم، ممكن يكون عندي أم جدة مباشرة، وعندي أم الأبي أبعد. طب إذا اختلفت الجدة في الدرجات نعمل إيه؟ قلنا إذا تساوينا في الدرجة يقتسمنا السدس بالسوية. طب اختلفنا في الدرجات ندخل في خلاف. أنا أقول لطلب العلم يعني ابعد عن الخلاف ده شوية، لأنه يحتاج منا إلى تفصيل، وأنا بجتهد كما قلت دائما أجتهد أختصر. دعك من هذه الآن حتى لا نتوسع فيها وتأخذ من أغلب الوقت. طب الأخيرة، ممكن يكون أحيانا في جدة لها قرابتان وجدة لها قرابة واحدة. الجدات عندهم إصرار شديد جدا على الإرث، تكون لها قرابتان نعم وجدة لها قرابة واحدة. كيف؟ تزوج محمد بابنة خالته، إذن أمه وحماته أخوات لأم جدة واحدة. محمد أنجب، تصير أم أمه هي أم ها؟ أم المولود، أم تصير جدة محمد هي جدة زوجتي. واضح الكلام؟ والحفيد هذا يقول الجدة هذه يا جد لها قرابة منين؟ من طريقين، من طريق الزوجة ومن طريق مين؟ الزوج. وممكن تكون جدة لها قرابة واحدة من جهة الأبي. بعيدة تانية، لو وجد جدتان في المسألة إحداهما لها قرابتان والأخرى لها قرابة واحدة، بعض أهل العلم يقول نعطي ذات القرابتين ثلثي السدس، ونعطي لذات القرابة الوحيدة ثلث السدس. في تشابك بين الجدات، حتى صاحبة القرابة تقول لا حقي أنا لي طريقان، الأخرى تقول كيف، فيدخل النزاع. فيقول بعض أهل العلم بل يقسم السدس على الجميع. فأنا أقول لطلب العلم هذه مسألة تفصيلية تحتاج إلى وقت أكثر ودروس أوسع، لكن أنا أعطيك فقط فكرة عنها. لماذا؟ حتى تكون على بينة من أمرك. ولكن دائما المسائل التي سنتكلم عنها إذا قلت لك جدة تعرف إنها جدة إيه؟ صحيح. إذا بينت لك قلت هذه جدة هي أم الأم، وقلت لك وهذه أم أبي الأبي أو أم الأبي، تعرف إن في إيه؟ في كمين موضع لك تفكر هل هي ذات قرابتين ولا ذات إيه؟ قرابة واحدة. ولكن بداية نقول الجدة ترث السدس بشرط واحد. إيه هو الشرط؟ عدم وجود الأم. واضح معك كده؟ طيب ناخذ بعض المسائل علشان تبدأ الذاكرة مع تنتعش، ونخرج بعيدا عن إيه؟ عن النظري، لأن النظري هذا متعب شوية. ولكن أرجو أن تنتبهوا، إذا اجتمعت الجدات سنعطي السدس الجدات مباشرة، كما أنه إذا اجتمعت الزوجات بنعطي الثمن لمن؟ للزوجات. واضح الكلام معك؟ فامشي معنا النمط هذا. نبدأ بمن؟ من يبدأ منكم معنا وبسرعة؟ تفضل يا عم، سرعة، يلا اختارك صاحبك، ما هو انا اللي اخترتك. مصطفى اختارك، ما هو انا. اكتب بسرعه. طيب ام ها، اب، بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن، جميل. بسرعة يا عم، ده سهلة جدا ما شاء الله. حليت يا مصطفى؟ حليت يا محمد؟ هل هل معانا. يلا عامر، ماذا تعطي الأم؟ الآن خلي بالك احنا انتهينا من الفروض، عشان سيكون لي تعليقات شاملة على كلام الفروض. الأم ماذا تعطيها؟ الأم تأخذ، عندك بسرعة مر عليك، أنا إما تأخذ الثلث أو تأخذ السدس. تأخذ الثلث بشروط، تأخذ الثلث بشروط، وتأخذ السدس بشروط. ها، تأخذ الثلث بشروط اللي هي عدم الجمع، عدم الجمع من الإخوة، وعدم الفرع، وعلى تكون عمرية، ألا تكون عمرية، ألا تكون عمرية، وعدم عدم الجمع من الإخوة، وألا تكون عمرية. إيش الشرط الثالث يا مصطفى؟ عدم الفرع الوارث. اذا عندنا فرع وارث ولا ما في؟ في فرع وارث، في بنت وبنت ابن. الام تاخذ ايه؟ السدس. اكتب لي بسرعه كده لتوفر الشروط. طلبه العلم انا اختصر الان، ان الوقت بيضيق علي، وانت اكتب توفر الشروط. الاب ياخذ ايه؟ الاب سياخذ. عندي فرع وارث ولا ما عندي؟ في فرع وارث. طيب في فرع وارث ذكر ولا ما في؟ الابن. ابن ابن. اذا الاب يذهب الى ايه؟ يذهب الى السدس. الى السدس. نعم. معايا محمد؟ السدس. الاب يذهب الى السدس، نعطي الاب السدس. اكتب لوجود الفرع الوارث الذكر. وجود الفرع الذكر. فرع الذكر. طيب البنت تاخذ ايه؟ البنت تاخذ النصف. ليه؟ لتوفر الشروط اللي هي عدم وجود فرع، عدم المشارك، عدم المشارك، عدم وعدم المعصب. بس جميل، اكتب النصف. تمشي المسائل يا عمرو، اكتب عدم المشارك والمعصب. بس السدس عشان لسه اخدينه فلسفة. معلش. طيب بنت الابن. بنت الابن ستاخذ ال بنت. قلنا شويه ايه الشعر قال ايه؟ قال وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بس تاخذ بنت الابن اخذت النص، اذا بنت الابن تاخذ ايه؟ السدس. السدس. تمام. ونكتب أهمها ايه؟ اللي هو تكملة الثلثين. الله يفتح عليك، تكملة للثلثين. تكملة للثلثين. جميل. طيب ابنه لابن الابن ياخذ ايه؟ الباقي. الباقي تعصيب. الباقي تعصيب. عين. عين أولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر. أصل المسألة من كام يا عامر؟ عندي ستة. ستة، اثنان، ستة. ستة. المضاعف كام؟ 12. لا ليه؟ ستة ستة ستة ستة ستة. تمام، احنا قلنا البسيط احفظه دايما. ستة. واحد. السدس واحد. واحد. السدس واحد. واحد. النص ثلاثة. ثلاثة. السدس واحد. ابن ابن يبقى له ايه؟ نجمع ونطرح. لا شيء. لا شيء. واضح كده يا شباب؟ واضح كده الكلام؟ طب بسرعة اطلع يا مصطفى، مسألة ثانية سريعة. المسائل يا أخ عامر هي المواريث. معلش، المسائل هي المواريث. حل مسائل كتير كله يكون سهل معاك. اكتبوا معنا المسألة التالية بسرعة. أخت شقيقة. أخت لي أب، أخ لي أم، جد. اكتب يا مصطفى. أخت شقيقة، أخت شين، شين. أخت لي أب، أخت لي أم، أخ لأم، معذرة، أخ لأم، جدة. جميل. ها، الأخت الشقيقة تأخذ النصف. جميل، اكتب النصف. الأسباب يا أخ مصطفى أو الاستحقاق؟ عدم ال، اكتب عدم كده وافتح هلال. عدم المشارك، مشارك والفرق، المعصب، الأصل، الفرع. الاربع شروط كده صح يا شباب؟ عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الاصل الفرع، الاصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، واضح كده؟ طيب الأخت الأب، الأخت الأب تأخذ السدس باقي السدسين. نكتب السدس، تمام؟ السدس بتكتب السدس واكتب الجهة الأخرى هي تكملة الثلث. احنا قلنا وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، فاكر يا مصطفى؟ نعم. تأخذ السدس مع، طب والأخ لأم؟ الأخ لأم نعطي تعصيب أول رجل ذكر. طب ما تتأمل قليلا. ما في جدة، جدة جد. لا يبقى أول رجل ذكر. متأكد؟ ما أخ لأم ما فيش غيره ذكور هنا. كده كلام صحيح يا محمد؟ لا. طب خد السماعة بسرعة كده، أجب مكانك كده، هاخدها منك. هياخذ السدس. طب ليه، لماذا لا ياخذ الباقي تعصيب؟ لا لأنه الأخ لأم. لأن ذكرنا فيما انفرض به الإخوة لأم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم انفرادا أو اجتماعا، لأنها أدلية بأنثى وهي من؟ وهي الأم، وهي أم. فنقول أنه يكتب أمه إيه؟ السدس أيضا، السدس أيضا، ويكتب قدامه إيه؟ لانفراده، لانفراده وعدم الأصل وعدم الفرع. كده الشروط صح؟ تمام. انفراد وعدم الأصل وعدم الفرع. طيب خد السماعة يا مصطفى والفرع. أحسن. الجدة طبعا إياك تقول الجدة تأخذ الباقي تعصيب. لا. طيب الجدة نعطيه إيه؟ لسه أخذنا النهاردة السدس. حق اليوم السدس. ليه السدس؟ لعدم إيه؟ لعدم وجود. أحسن، لعدم الأم. جميل. الحين المسألة حسابيا الآن نقول 2 6 6 الأصل كام؟ 6. النصف كام؟ 3. 3 السدس 1 1 1 نجمع السهام هذه نجدها تساوي إيه؟ 6. تساوي الأصل. إذا المسألة إيه؟ صحيحة ومتساوية الأطراف. أتمنى على طلبة العلم جزاهم الله خيرا أن يجتهدوا في تجميع مسائل من كتب العلماء ويجتهدوا في حل هذه المسائل، لأن هذه المسائل هي التي سيبنى عليها العمل دائما أبدا في المواريث. أختم كلامي لطلبة العلم بأن أعطيهم سؤالين فقط. الأول، هلك عن زوجة وأم وجد وابن. اكتب زوجة أم جد ابن، زوجة أم جد ابن. السؤال الثاني آخر شيء، زوجة أخت شقيقة أخت لأب عم، زوجة أخت شقيقة أخت لأب عم. أسأل الله أن يوفقنا لكم المحب ويرضى وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.